دروس في العقيدة. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. دروس في العقيدة لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله. فإذا اجتمع الإخلاص ومعرفة طريق عبادة الله وهو العلم حتى يؤديها على بصيرة، فإن هذا إحدى الأصلين لمعرفة الله سبحانه وتعالى. دروس في العقيدة، دروس قيمة نافعة حوت بيانا لمسائل عظام في توحيد الملك العلام والإيمان به وإفراد العبودية له وحده، وهي الغاية التي من أجلها أرسل الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام. دروس في العقيدة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم دروس في العقيدة الإسلامية. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بفضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم، فأهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله وبارك الله في الجميع. حياكم الله شيخ صالح. في الحلقات الماضية كنا تحدثنا عن سورة العصر، هذه السورة العظيمة المباركة التي استدل بها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عن المسائل الأربع التي يجب على كل مسلم أن يتعلمها في كتابه الأصول الثلاثة. نود الحديث في هذه الحلقة عن وجه الاستدلال بهذه السورة، لماذا استدل الشيخ رحمه الله بهذه السورة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى المسائل التي يجب تعلمها، بحيث لو تأخرت مسألة منها لاختل إسلام المرء، وهي ولله الحمد معروفة في هذا الجو معرفة تامة، وما كان مهما فإنه يتأكد المحافظة عليه وتذكره. فنجملها لأجل أن نعرف وجه الاستدلال بالسورة. فلما ذكر ما يجب على كل شخص قال أولا يجب على الإنسان العلم والعمل والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه، فهذه لا يستغني عنها أي مسلم كان. سواء كان ذا هيئة، أي ذا عمل ومنوط بعمل، أو لم يكن منوط به عمل، وكل بحسب استطاعته وقدر معرفته ومدى اطلاعه على العلم وعلى العمل الذي يدعو له وعلى طريقة الدعوة وعلى الصبر فيما يناله في ذلك. فوجه الاستدلال أن السورة حكم بها في الخسارة على الإنسان مطلقا إلا من اتصف بالصفات الأربع، وهي الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. فالإيمان أخذ منه العلم لما في ذكره المسائل الأربع، وعمله أخذ منه العمل، والتواصي بالحق أخذ منه الدعوة، والصبر أخذ منه الصبر على ما يدعو إليه لعلمه المتيقن في ما يعود عليه في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فهما قام به من امتثال أمر ربه، وأما في الآخرة فما يعود عليه من الثواب. فالاستدلال بالسورة واضح ولله الحمد. وأيضا السورة تشتمل على جملة عقدية كثيرة، منها القسم، فاليمين بغير الله من المخلوق لا يجوز ومخل بالعقيدة. وهنا دل على أن الله يقسم ما شاء من خلقه، فالله سبحانه وتعالى له أن يقسم، إذن الممنوع المخلوق، هذه عقيدة، ومن أقسم من المخلوقين بغير الله اختلت عقيدته. فإن وضع المقسم به من المخلوقين منزلة الله هذا شرك أكبر، وإن تساهل فهو أصغر، والنطق بالقسم بغير الله لا يجوز مطلقا، وما دام فيه خلل في العقيدة فالمسلم يجتنبه، لأن في حديث من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت أو ليصمت. نعم، كما بينا ذلك في حلقات ماضية. نعم، كما مضت الإشارة عليه، لأنه يأتي أحيانا في كثير ما يأتي في المناسبات والاستدلالات. نعم، ومهما حصل من تذكير بما يجب اعتقاده وفيما هو واقع كثير، نعم، فإنه من باب التذكير، من باب التذكير، نعم، ومن باب التأكيد، والأمر المطلوب تذكره مما يثبته. نعم. ثم مما عمت به البلوى قضية، نعم، القسم بغير الله تعالى، ولو لم يكن على سبيل التعظيم عند بعض المسلمين هداهم الله. نعم. ذكر مثل هذه القضية لعلها يستمع لنا بعض الإخوة فيمتنعوا عن مثل هذه الأمور. هذه لفتة واضحة أن عمت به البلوى، نعم، وخف على اللسان، وخف على اللسان، نعم، واعتبروه تعظيم للمقسم به، وغفلوا أن صورة هذا التعظيم لا تصلح إلا لله. ولربما بعضهم قد يتأول أو يستسيغ كون الله سبحانه وتعالى أقسم بالمخلوقات، وهذا قد جاء العلم عنه عند العلماء والتنبيه عليه، أن الله يكسب بما شاء من خلقه، ولكن المخلوق منع، الحديث الذي سمعناه كان حالفا فليحلف بالله، لما يتضمنه القسم من التعظيم الذي لا يصلح إلا لله سبحانه وتعالى. نعم. نعم شيخ، أيضا في قول الله تبارك وتعالى إلا الذين آمنوا، فهمنا أن الشيخ رحمه الله أخذ شرط العلم أو مسألة العلم من هذه الآية. نحن في حلقات ماضية لعل المستمعين الكرام تابعونا عندما تحدثنا عن موضوع العلم، أن ثمة قدر معين من العلم الكفائي الذي يجب على كل مسلم أن يتعلمه. هذا القدر الذي يجب على المسلم أن يتعلمه، كيف نستطيع أن نوفق بينه وبين استدلال الشيخ في قوله إلا الذين آمنوا؟ هل هذا لفته أيضا أن ثمة قدر من الإيمان تكفي؟ بلا شك ولا ريب، نعم، أن المسلمين ليسوا على مستوى واحد في العلم. نعم نعم، ولهذا جعلوا للأمر المعروف عن المنكر شروط، ما كل من أراد دعا أو كل من أراد أمر أو كل من أراد نهى. هذا بالنسبة للعلم. إذا أذنت لي يا شيخ أيضا، نعم، وإن كنت مخطئا لعلك توضح الموضوع. نعم. العلم يتفاوت من شخص إلى آخر. العلم يتفاوت، العلم الإيمان كذلك يتفاوت من شخص إلى آخر، فلعل فيه لفتة أيضا على أن الإيمان يزيد وينقص كما أن العلم عند الإنسان يزيد وينقص. الإيمان فسر هنا بالعلم، نعم، لأن العمل الصالح جاء في جانبه. الله أكبر. نعم. جاء العمل الصالح في جانبه، وإذا أطلق الإيمان فإنه يشمل الاعتقاد والقول والعمل. نعم. هذا عند أهل السنة والجماعة، أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، لكن لما جاء العمل في جانبه هنا استدل به الشيخ على العلم، وهو ما يعرفه الإنسان ويعتقده. هذا الذي يعتقده لا بد من العمل به، وقد يفسر الإيمان بالتصديق، ويكون آمنوا يعني صدقوا تصديقا جازما، تصديقا جازما بما جاء من عند الله. ومن هنا نبه المفسرون على هذه السورة وعظمتها بأن الحكم في الخسران جاء مجملا، إن الإنسان لفي خسر، ولكن الإصلاح وطرق الاستقامة وطرق الذي يحظى بقرب ربه جاء مفصل، طرق البناء جاءت مفصلة. فقال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فبدأ بالإيمان الدال على العلم، لأن العمل لا يصلح إلا بعد العلم. وإذا كسب الأمرين العلم والعمل فإنه يعديه إلى غيره، وهذه عقيدة لأهل السنة والجماعة، عقيدة يؤديه إلى غيره ما دام عرف ما يأمر به وما ينهى عنه. لكن يعني نفهم إذن من كلامكم شيخ أن العلم والعمل تختص بالشخص ذاته. نعم. الصبر والدعوة والدعوة إليه والصبر أمر متعدي. أمر متعدي مضبوط. نعم. أمر متعدي. لكن وجه هذا التعدي ومن أين عرفنا أنه متعدي؟ نعم. قالوا إن الله سبحانه وتعالى بين الرابح من الإنسان، والرابح من وجد فيه صفتين التي هما الإيمان والعمل، ووجد فيه صفتان أيضا يتعديان إلى غيره، يتعديان إلى غيره، فيكون نفع نفسه ونفع غيره. فمن هنا قالوا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هذه صفتان تحصل على الإنسان لمنفعة غيره. فالتواصي بالحق قالوا المراد به التآمر المعروف والنهي عن المنكر والتعليم الغير، وتعليم الغير تواصوا، وقال تواصوا لشرف هذه الصفة ولتحقق وقوعها ممن آمن وعمل الصالحات، لأن قال تواصوا شيء مضى كأن حصل، مع أنه باقي ليوم القيامة، شيء حصل شيء لم يحصل، لكن ما قال ويتواصون. ففرقا بين ألفاظ تواصوا وألفاظ يتواصون، فتواصوا هذا المتوقع ممن آمن وعمل الصالحات، والحق فيه تجاوز منك إلى غيرك، لكن متى؟ بعد العلم وبعد العمل. فدل على أن الجاهل لا يدخل في هذا المجال في التواصي، ولا يدخل في الدعوة، ولا يدخل في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، لأنه لم تجتمع فيه الصفتان وهما الإيمان والعمل. هذا التواصي الذي هو يتجاوز إلى الآخرين لا بد وأن يحتاج صاحبه إلى صبر، والصبر قد يكون الصبر على ما يلاقيه من صعوبة الأداء، وقد يكون الصبر على ما يلاقيه من أثر عكسي ممن أمرهم أو نهاهم. ولهذا معاني القرآن عظيمة، تواصوا بالصبر. وقد يكون الصبر على ما يحصل عليه من تعب في تحصيل العلم، ولهذا أشار العلماء إلى الفضل الصبر في عدة نصوص وعدة مؤلفات، كعدة الصابرين لابن القيم، وكقول محمد بن عبد الوهاب باب من الإيمان الصبر على أقدار الله، هذا من الإيمان. نعم. ومنه الصبر على طاعة الله، ومنه الصبر عن محارم الله. نعم. نعم. وهذا الحقيقة سبق الحديث عنه، ولعل الإخوة الكرام قد تابعونا في حلقات ماضية عندما تحدثنا. نعم. عن أنواع الصبر التي ذكرتم وبيناها بالأدلة الشرعية، فنسأل الله تعالى يوفقنا وإياكم لكل خير، ويجعلنا وإياكم مما يتواصون بالحق والصبر، إنه جواد كريم. دروس في العقيدة لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله.